أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو خيانات الشيعة لأهل السنة على مدار التاريخ. ولكن كي لا يسارع البعض ويقول لا تكلمون عن التاريخ، لأن شيعة اليوم يختلفون عن شيعة الماضي، شيعة القرن 21 يختلفون. فلذلك أحرص إن شاء الله على أن أربط بين الأحداث الماضية وبين العصر الذي نعيش فيه الآن. ولو أردنا أن نتكلم عن خيانتهم في العصر الذي نعيش فيه الآن لما كفتنا محاضرة واحدة. وبعد أن نتكلم إن شاء الله سنعلم أنه كما أن الشيطان هو الشيطان لا يتغير، فكذلك الرافضة أو الشيعة على مر العصور لا يتغيرون. نبدأ بالسؤال، من أين جاء هذا المذهب اللقيط؟ نحن إذا سألنا سائل من أنتم ومن سلفكم ومتى بدأتم، نقول بدأنا عندما نزل جبريل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه هي بدايتنا. سلفنا الصحابة الكرام وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا سألنا هؤلاء أصحاب هذه الدعوة اللقيطة من سلفكم ومتى بدأتم، فقبل أن يجيبوا نحكي هذه القصة الطريفة التي فيها الإجابة، وهي قصة وإن كانت فيها تحكى كطرفة فإن فيها إشارة واضحة إلى ما نريد أن نذهب إليه. يروى أن مناظرة حدثت أمام أحد الخلفاء بين مجموعة من الشيعة وبين عالم من علماء المسلمين، فجاء الشيعة في موعدهم وجاء عالم المسلمين متأخرا وهو يحمل في يديه عليه، فقيل له: كيف تدخل على الخليفة وأنت تحمل نعليك في يدك؟ فقال: لأني سمعت أن الشيعة كانوا يسرقون النعال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيعة ردا عليه، وهم يظنون أنهم يردون ردا صحيحا، قالوا: وهل كان هناك شيعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم: إذن إلى من تنتمون إن كنتم لا تنتمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه حقيقة أن الشيعة لم يبدأوا في ذلك الوقت، وإنما بدأوا عندما أسس عبد الله بن سبأ هذا المذهب الضال العفن الذي أسلم لكي يطعن في دين الإسلام. وكان عبد الله بن سبأ أول من فعل جريمة في تاريخ الشيعة، فقد كان يلقب بابن السوداء، وقيل أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتله رجل أسود، قيل أنه هو هذا الرجل عبد الله بن سبأ اليهودي. والمتأخرون من علماء الشيعة الآن يحاولون أن ينكروا هذه الشخصية، حتى أنهم قالوا أنها شخصية أسطورية لا وجود لها، وهم يكذبون كعادتهم. ففي معرفة أخبار الرجال الكشي، وهو من كتب الشيعة المعتبرة، في صفحة 70-71 خبر عن أبي عبد الله. أبو عبد الله هو جعفر الصادق رحمه الله، وهو الإمام السادس للشيعة الإمامية، وهو بريء منهم ولكنهم ينتسبون إليه زورا وبهتانا. يقول: لعن الله عبد الله بن سبأ، إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين عليه السلام، وكان والله أمير المؤمنين عبدا لله طائعا، وإن قوما يقولون فينا ما لا نقول في أنفسنا نبرأ إلى الله منهم ففي هذا الخبر إثبات لوجود هذه الشخصية، هي شخصية عبد الله بن سبأ الذي أسس هذا المذهب الضال وأسس دين الشيعة. إن الشيعة يستحلون دماء أهل السنة على مر العصور، وليس هذا موقفا شخصيا لأحد زعمائهم فقط، بل إن هذا الكلام مسطور عندهم في الكتب، فهو دين عندهم. روى شيخهم ابن بدويه القمي الملقب عندهم بالصدوق وعندنا بالكذوب، ويقولون عنه أنه رئيس المحدثين، في كتابه علل الشرائع عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ الناصب هو الذي يناصب آل البيت العداء، وهو عند الشيعة يعني أهل السنة، فهم يصفون أهل السنة بأنهم نواصب، أو يقولون عنهم أحيانا أنهم المخالفين، وأحيانا يقولون عنهم أنهم العامة، ويقولون عنهم في العصر الذي نعيش فيه الوهابيين أو التكفيريين، وفي العراق يقولون عنهم أنهم صداميين. فالسؤال: ما تقول في قتل الناصب؟ وكما قلنا الناصب عندهم هو السني. فقال: حلال الدم. فقال: حلال الدم، ولكن أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد عليك فافعل. وروى هذه الرواية الخبيثة أيضا شيخهم الحر العاملي في وسائل الشيعة ونعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية، وهما من كبار علماء الشيعة. كتب عنهم دكتور عبد المنعم النمر، وهو من شيوخ الأزهر المعاصرين. ومن يعرف الدكتور عبد المنعم النمر لا يستطيع أبدا أن ينسبه إلى الوهابيين أو إلى التكفيريين، فقد كان يتهم أحيانا بأنه من علماء السلطة هذا الرجل وهو شيخ من شيوخ الأزهر كتب كتابا عنهم اسماه المؤامرة على الكعبة من القرامطة إلى الخميني، المؤامرة على الكعبة من القرامطة إلى الخميني، طبع مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة. وعندما كتب عنهم تعرض للتهديد والوعيد منهم، فكتب كتابا آخر اسماه الشيعة المهدي الدروز تاريخ ووثائق، قال فيه: إن الشيعة يكنون البغض والعداء والكراهية لأهل السنة، ولكنهم لا يجاهرون بهذا العداء بناء على عقيدة التقية الخبيثة بمجاملتهم لأهل السنة وبإظهار المودة الزائفة لهم، وهذا جعل أهل السنة لا يفطنون إلى موقف الشيعة الحقيقي. فهذا شيخ من شيوخ الأزهر المعاصرين رحمه الله يقول رأيه عن الشيعة، وبكل أسف نحن نفتقد الآن رأي علماء الأزهر في هذا الأمر، ولا يعلنون كلمة الحق إلى الآن أمام الناس. ومقصود الشيخ عبد المنعم النمر بالمؤامرة على الكعبة من القرامطة إلى الخميني، من هم القرامطة؟ القرامطة فرقة من فرق الشيعة، وكانوا كفارا زنادقة، وهم ينتسبون إلى الطائفة الإسماعيلية لانتسابهم إلى إسماعيل الأعرج ابن جعفر الصادق، والإمامية ينتسبون إلى موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، سموا بالقرامطة نسبة إلى قرمط ابن الأشعث، وكانوا ممالئين للعبيديين الذين حكموا مصر وتسموا بالفاطميين زورا وبهتانا. وكان القرامطة يقطعون الطريق أمام حجاج بيت الله الحرام فيقتلون الرجال ويسبون النساء والأولاد، وهاجموا الكعبة يوم التروية واستباحوا الحرم وقتلوا الحجيج بالمسجد الحرام وفي جوف الكعبة، وجلس أميرهم أبو طاهر قرمط على باب الكعبة والناس يصرعون بين يديه والسيوف تعمل في الحجيج، فقال: أنا الله وبالله أنا أخلق الناس وأثنيهم أنا. فكان الحجاج يقتلون وهم متعلقين بأستار الكعبة، ثم اقتلع الحجر الأسود ونزع كسوة الكعبة وشقها بين أصحابه، وكان الحجاج يدفنون في أماكنهم بالحرم، وقتل العديد من علماء السنة في هذه المجزرة. هذا في الماضي، لكن نقول كما اعتدى القرامطة في الماضي على الكعبة وعلى البيت الحرام، أوعز إمام الضلالة نبي الشيعة الخميني إمام الضلالة في هذا العصر إلى أتباعه بالتظاهر في الحرم بمكة المكرمة في وقت الحج، واشتبكوا مع الحرس واشتبكوا مع قوات الأمن التي تقوم بحفظ النظام في الحج، واشتبكوا مع الحجاج من أهل السنة، ومات ما يقارب 100 من أهل السنة ومن قوات حفظ الأمن في الحج، وحملوا الأسلحة البيضاء ورفعوا لافتات مكتوب عليها: لبيك يا خميني، في مكان لا يقال فيه إلا لبيك اللهم لبيك، مع أنهم لم يستطيعوا أن يظهروا على أهل السنة لضعف قوتهم. فما بالك أخي الكريم لو كان لهم قوة، إذا لفعلوا بالحجيج بمكة كما فعل أتباع قرمط ابن الأشعث، فما أشبه اليوم بالبارحة. وانظر ماذا فعل الشيعة بالدولة العباسية وهي دولة سنية، لأن الخليفة كان كالمغفلين الموجودين اليوم، فقد عين في دولته وزيرين شيعيين وهما نصير الدين الطوسي وابن العلقمي. نصير الدين الطوسي الذي سماه ابن كثير رحمه الله بنصير الكفر والإلحاد، وعين أيضا ابن العلقمي في مخالفة صريحة لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي قلوبهم أكبر، ودفع الخليفة حياته ثمنا لاستئمانه لهؤلاء الخونة الملاحدة، فقد قتل الخليفة العباسي شر قتله، فوضعوه في جوال وقتلوه رفسا بالأقدام، وقيل أنه قتل خنقا، وقيل أنه قتل بإغراقه بالماء، المهم ألا يسيل منه دم. قيل أن الطوسي أشار على هولاكو بقتل الخليفة بهذه الطريقة، وقال له إن قتلته ولم يسل منه دم لا أحد يأخذ بثأره. ثم مالوا على بغداد فقتلوا مئات الآلاف من أهل السنة من الرجال والنساء والأطفال والعجائز والشيوخ، وظل السيف يعمل فيهم 40 يوما متتالية، حتى أن الناس اختبأوا بالآبار والمقابر والحشوش أو المطامير، وكان الجماعة من الرجال يختبئون في مكان ويغلقون عليهم الأبواب فيكسرها التتار ويدخلون عليهم فيهربون منهم إلى الأسطح فيصعدون فوقهم فيصعدون فوق إلى الأسطح ويقتلونهم فوقها حتى تجري الميازيب بدمائهم. قيل أنه قتل من المسلمين حوالي 2 مليون من أهل السنة في هذه المجزرة، حتى أنه قيل أن لون النهر قد تغير بدماء المسلمين. كل ذلك بسبب خيانة نصير الدين الطوسي، وأرجو منك أخي الكريم أن تحفظ معي هذا الاسم لأننا سنحتاجه بعد قليل. طيب، هذا الرجل ماذا فعل؟ أرسل إلى هولاكو بعد أن نجح ابن المؤيد العلقمي في تقليل عدد الجيش، كان الجيش يصل عدده إلى 100,000 جندي، فظل ابن العلقمي وكان مسؤولا عن ديوان الجند في تقليل عدد الجنود، يقلل من عدد الجنود حتى أوصلهم إلى 10,000، ثم راسل هولاكو وأخبراه بضعف الجيش، فاقتحم بغداد وقتل من قتل من المسلمين. وننظر أخي الكريم إلى شيعة اليوم، هل بكى شيعة اليوم على ما فعله شيعة الأمس، أم باركوا عمل نصير الدين الطوسي لعنه الله؟ يقول الخميني إمام الضلالة الذي يقسم به حزب اللات في لبنان في كتابه المعروف بالحكومة الإسلامية صفحة 142، يقول: وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول في ركب السلاطين فهنا يجب عليه أن يمتنع حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ونصير الطوسي رحمهما الله. يعني الخميني بيمدح ما فعله نصير الدين الطوسي في العراق أو في بغداد بعد أن نجح في إسقاط دولة الخلافة، وقال أنهما بذلك قد حقق نصرا حقيقيا للإسلام والمسلمين. والله أنا لا أستطيع أن أفهم هؤلاء الشيوخ، هؤلاء الذين يتبوؤون أماكن رسمية في هذا البلد وفي غيره، ألم يقرأوا هذا الكلام؟ الذي نقرأ؟ ربما عذرنا العوام لأن العوام لا يقرؤون، ولكن هؤلاء ألا يقرؤون ويفهمون ويعلمون؟ أيصدق فيهم ما قاله اليهودي: إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. كلام الخميني في منتهى الوضوح أنه يمدح ما فعل نصير الدين الطوسي بأنه كان سببا في إهلاك ما يقارب 2 مليون من أهل السنة، وعد ذلك انتصارا للإسلام والمسلمين. عرفنا من هو المجرم الطوسي الذي ما تكلم عنه الإمام ابن كثير إلا بأن قال عنه نصير الكفر والإلحاد. فمن الآخر الذي مدحه الخميني وهو علي بن يقطين. كان علي بن يقطين وزيرا للرشيد، وهذه مصيبة أخرى كالتي وقع فيها الخليفة العباسي من قبل. لقد هدم علي بن يقطين سقف السجن على 500 من أهل السنة فقتلوا جميعا، وهذا يدل على أن الشيعي عندما يتمكن من أهل السنة يقتلهم. وأورد هذه الحادثة ابن كثير في البداية والنهاية، يعني هذه الحادثة حادثة قتل علي بن يقطين 500 من أهل السنة أوردها الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، ولكن وردت هذه الرواية أيضا في كتب الأخبار في كتب الشيعة عن نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية. فماذا قال؟ يقول في الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد اجتمع في محبسه جماعة من المخالفين. من هم المخالفين؟ أهل السنة، هم ينعتون أهل السنة بهذا. وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه وهدموا السقف على المحبوسين فماتوا كلهم، وكانوا 500 رجل تقريبا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم. يعني عايز يتأكد هل الذي عمله هذا عملا صحيحا أم لا، فأرسل إلى مولانا الكاظم اللي هو موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، فكتب عليه السلام الجواب. اسمع إلى الجواب، وأرجو أن يسمع الذين يدعون إلى التقارب مع هؤلاء لكي يعرفوا قدرهم عند من يدعون إلى التقارب معهم. يقول: إنك لو تقدمت إلي قبل قتلهم، إنك لو تقدمت إلي قبل أن تقتلهم لما كان عليك شيء من تبعات دمائهم. يعني لو استأذنتني الأول يبقى أنت كده عملت صح 100%، لكن لأنك ما استأذنتنيش يبقى لازم تعاقب. فقال: ما كان عليك شيء من تبعات دمائهم، وحيث أنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته بتيس. بتيس، والتيس خير منه، التيس اللي هتذبحه ده أحسن منه. فانظر إلى هذه الدية الجزيلة، نعمة الله الجزائري بيسخر. يقول: انظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد. يبقى السني عندهم ديته أقل من دية كلب الصيد، فإن ديته 20 درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فديته 800 درهم، وحالهم في الآخرة أخس وأبخس. يعني حال أهل السنة أخس وأبخس من ذلك في الآخرة. وقد تتابع علماء الشيعة في مدح الطوسي فأثنى عليه الحر العاملي وعبد الحسين شرف الدين. طبعا عبد الحسين شرف الدين هو من المعاصرين، وهو صاحب كتاب المراجعات، وهو الذي كتب عن أبي هريرة رضي الله عنه كتابا أسماه أبو هريرة، قال فيه أن أبا هريرة كان صنيعة من صنائع الدولة الأموية، وأنه كان يرتزق بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا المقصود عبد الحسين شرف الدين، سبحان الله اسمه ليس في شريعة الله عبد الحسين وليس عبدا لله تبارك وتعالى. هذا دعا للطوسي بعلو المقال بعلو المقام، فهل يعلم الذي يناصر الشيعة أنه أحقر عند الشيعي من كلب الصيد ومن اليهودي والمجوسي؟ لا أظن أنه يعرف ذلك. ولذلك فإن أهل السنة بإيران يأتون بالمرتبة الثالثة بعد اليهود والنصارى والمجوس. ولذلك نحن نقول إن طهران التي يدعوننا للتقارب معها لا نجد فيها مسجدا واحدا لأهل السنة. يوجد مساجد لأهل السنة في فرنسا وفي إنجلترا وفي أمريكا، ولا يوجد مسجد واحد لأهل السنة في طهران. البعض فرح عندما سمع لفتوى خامنئي، هذه الفتوى السياسية الباردة التي أصدرها منذ أيام في الدفاع في الرد على الذين يدافعون عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، قال في فتواه: نحن نرفض أن يتعرض أحد لأمهات المؤمنين، ونرفض أن يتعرض أحد لرموز إخواننا من أهل السنة. ففرح الكثيرون بهذه الفتوى، وبكل أسف فرح شيخ الأزهر بهذه الفتوى. وأنا أقول إن هذه الفتوى تدين خامنئي ولا تحسب له، وإنما تحسب عليه. أولا، لم يذكر في الفتوى عائشة رضي الله عنها، لم يترضى عليها ولم يهاجم ولم ينتقد الذي طعن في عرضها وفي شرفها، ولا أصدر أوامره الكريمة بمنع الكتب التي تطبع في بلده في إيران يطعن فيها في الصحابة وفي أعراض أمهات المؤمنين، ولم يصدر أوامره الكريمة بهدم المزار الذي يسمونه بمزار أبي لؤلؤة الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك يقول أنه يرفض التعرض لرموز أهل السنة، وكأن الصحابة هؤلاء رموز لأهل السنة فقط، وأنهم لا يعترفون بهم ولا يحترمونهم ولا يحكمون بإسلامهم، ومع ذلك رأينا المغفلين يفرحون بهذه الفتوى ويطيرون بها فرحا. أقول إن طهران التي يدعوننا للتقارب معها ليس فيها مسجد لأهل السنة. أرجو أن يجيب علينا دعاة التقريب، لماذا؟ قارن بين ما فعله علي بن يقطين بما في الماضي بما فعله حزب الوحدة الشيعي في شمال أفغانستان بإخواننا، عندما أدخلوا القوات الأمريكية إلى أفغانستان قاموا بشحن المئات من إخواننا من السنة في عربات مكدسة تسير بسرعة فائقة في مناطق جبلية وعرة، فأدى ذلك إلى اختناق المئات من السجناء. وبعد ذلك قاموا بتصفية السجناء في إحدى القلاع التي سيطروا عليها، حتى أن القوات الأمريكية والبريطانية تبرؤوا من هذا العمل. سبحان الله، الكفار يتبرؤون من هذا العمل الذي عمله الشيعة الذين يدعوننا للتقارب معهم. وكما مهد الشيعة الطريق أمام التتار لاجتياح العراق في الماضي، مهدوا الطريق لدخول الأمريكان لاجتياح العراق في الحاضر، وكأن التاريخ يعيد نفسه. فقد رحبوا بالأمريكان وقالوا عنهم أنهم محررين وليسوا محتلين، وجعلوا يوم دخولهم إلى العراق عيدا لهم. وأفتى إمامهم الضال علي السيستاني، وهو أكبر مرجعية شيعية موجودة الآن عندهم، أفتى بتحريم قتال الأمريكان، ودعا إلى المقاومة السلمية التي لا نعلم لها معنى إلى يومنا هذا. علماء الواقع الذين يدعون للتقارب مع الشيعة، ألم يسمعوا بهذه الفتوى؟ ألم يسمعوا بفتوى السيستاني التي قال فيها إن كل مذهب سوى مذهب الإمامية باطل؟ فهم كفار عند السيستاني ومع ذلك يدعون للتقارب معه. ألم يسمعوا أن السنة عند الشيعة أنجاس، وأنه على الشيعي أن يطهر يده بعد السلام على السني؟ وبالفعل اعترف الأمريكان بالجميل للشيعة وشرعوا في تنفيذ المؤامرة المتفق عليها مع إيران. فكان أول رئيس للوزراء في العراق أتى على ظهر الدبابات الأمريكية هو أحمد شلبي وكان شيعيا، ثم إياد علاوي وكان شيعيا، ثم الجعفري وكان شيعيا، ثم نور الملكي الحالي وهو شيعي أيضا. ألا يدل ذلك على شيء عند فقهاء الواقع؟ من الذي أدخل الأمريكان إلى أفغانستان وجعل لهم موطئ قدم على الأرض؟ نعلم جميعا أن الأمريكان عندما نزلوا إلى أفغانستان نزلوا عن طريق الشمال، عن طريق الشمال، من في الشمال؟ حزب الوحدة الشيعي. فلماذا نغفل عن هذه الحقائق؟ لماذا نغفل عن هذه الحقائق وخصوصا بعد أن نبهنا إخواننا من أهل السنة إليها؟ إن الشيعة يقتلون من يتكلم عن منهجهم، ويسعون إلى وقف كل من يتصدى لهم. في الماضي قتلوا، في العصر الذي نعيش فيه الآن، قتلوا الشيخ إحسان إلهي ظهير الذي كان من أفضل المناظرين للشيعة، وفضحهم وكذبهم وهزمهم شر هزيمة، فلم يستطيعوا أن يوقفوه إلا بأن وضعوا له قنبلة في يوم الجمعة وفجروها وهو يخطب خطبة الجمعة، ونقل رحمه الله في جراحه إلى المملكة العربية السعودية حيث مات هناك، وصلى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع جمع غفير من أهل السنة. ننتقل إلى العصر الحديث، إلى تجربتين مريرتين لأهل السنة مع الشيعة الأخباث، وكلاهما لم تنتهي حلقاتهما بعد. الأولى في لبنان في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، يقولوا لا تكلمون على الماضي، ليس هذا بالماضي. عندما كانت الحرب الأهلية مشتعلة في لبنان، قام الشيعة بتقتيل الآلاف من أهل السنة في طرابلس ومخيمات صبرا وشتيلة والميومية وعين الحلوة، وكان قائد منظمة أمل الشيعية في ذلك الوقت هو نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني الحالي. ولم يكن حزب اللات قد ظهر على السطح بعد، فأصدر هذا الرجل نبيه بري وليس برجل، أصدر أوامره إلى ميليشياته وإلى اللواء السادس في الجيش اللبناني، وكان يتألف في غالبيته من الشيعة، بقتل أهل السنة. حتى قال بعض الذين نجوا من المذابح: إن اليهود لم تفعل بنا كما فعل هؤلاء. نفس الكلمة التي قالها إخواننا في العراق، يقولون: عندما كنا نشعر باقتحام المنزل علينا كنا نرجو أن يكون المقتحمون من الأمريكان والبريطانيين ولا يكونون من الشيعة، لأن الشيعة يمثلون بهم أحياء ويذيقونهم ألوانا من النكال والعذاب قبل أن يقتلوهم. بعد ذلك تضاءل دور نبيه بري، وصار هو المتحدث الرسمي باسم الوكيل الشرعي العام للإمام خامنئي في لبنان، وهذا الوكيل هو حسن لا نصره الله. كان نبيه بري في المسرحية الأخيرة يفاوض بالنيابة عن حسن هذا، وهذا لا يخفى على أدنى متابع للأخبار. فقهاء الواقع إذا دخلوا على الموقع الرسمي لحسن هذا على الإنترنت سيقرؤون ما ذكرناه، أنه الوكيل الشرعي العام للإمام خامنئي في لبنان، وبعد ذلك يقول أنه ليس عميلا لإيران. اسمع إلى بيت واحد من قسم حزب الله اللبناني الشيعي الذي يقول إن ولاءه للبنان ويذاع على قناة المنار، القناة الشيعية الخبيثة، باستمرار يقول فيه: قسما بالمهدي وبروح الله وبخامنئي وولي الله، إن على العهد يا نصر الله. قسما بالمهدي يعني المهدي المنتظر، محمد بن الحسن العسكري عندهم الذي لم يولد أصلا، وبروح الله، روح الله هو روح الله الموسوي الخميني، وبخامنئي هو المرشد العام للإيران الموجود الآن الذي فرحوا بفتواه. فحزب اللات في لبنان يقسم بالمهدي، يقسم بالخميني، يقسم بخامنئي، وبعد ذلك لا يقول عن نفسه أنه عميل لإيران. إن ولاء الشيعي في أي مكان في العالم لإيران ولا يكون أبدا للدولة التي يعيش فيها. لقد اتفقت إيران وأمريكا على العراق، أمريكا تبسط يدها على منابع البترول في هذه المنطقة الغنية، وبذلك تؤمن مصدرا مستمرا للطاقة، وفي المقابل يزال صدام الذي كان عقبة أمام شيعة العراق كي يرفعوا رؤوسهم، ولم يكن هناك حل إلا أن يزال. قبل الغزو الأمريكي كانت مناطق الشيعة محميات في الجنوب، كان يمنع الطيران العراقي أن يتعدى خط عرض معين كي لا يصل إلى مناطق الشيعة، وفي ذلك تمهيد لنزول الأمريكان بعد ذلك في هذه المناطق. وبعد ذلك يتمكن الشيعة من الحكم في العراق كما هو حادث الآن، ليتصلوا بإخوانهم من أبناء المجوس في إيران، ويتصلوا بإخوانهم من النصيرية في سوريا، ويتصلوا بإخوانهم من الإمامية الإثنى عشرية في جنوب لبنان. ويريد الأمريكان بذلك أن يجعلوا الشيعة شوكة في ظهور أهل السنة، لأنهم يعلمون أن أهل السنة هم أهل الإسلام، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن سيطر الشيعة على العراق تم السماح لمنظمة بدر الشيعية الإيرانية، وهم من الحرس الثوري بقيادة عبد العزيز الحكيم أو عدو العزيز الجهول، بالدخول إلى الأراضي العراقية بأسلحتها، وقاموا بقتل منهجي لأهل السنة، فقتلوا العلماء العلماء في الشريعة، والعلماء في الطب، والعلماء في الذرة، والعلماء في كل التخصصات. المهم ألا يكون هناك كوادر سنية تستطيع أن تقود أهل السنة بالعراق. وكل هذا يتم بدعم أمريكي. ولا تنخدع عندما تسمع أن أمريكا اعتقلت فلانا من منظمة بدر أو اعتقلت فلانا من جيش المهدي، ينزل في ضيافتهم عدة أيام ثم بعد ذلك يتركونه. ألا هل سمعت أن شيعيا واحدا قد أرسل إلى غوانتانامو؟ الجواب لا. إن عدد الأمريكان في الإحصائيات الرسمية الذين قتلوا في العراق على يد أهل السنة تجاوز 4000 جندي، بينما عدد الأمريكان، هذه إحصاءات رسمية طبعا غير رسمية، أضعاف ذلك، وعدد الأمريكان الذين قتلوا في مناطق الشيعة لا يتجاوز 100، وربما قتلوا على يد إخواننا من أهل السنة أيضا. لماذا؟ لأن هؤلاء الأخباث الخونة ينفذون فتوى المجرم الخائن السيستاني بعدم جواز قتال الأمريكان. لكن لا يجوز أن تقتل الأمريكان، ولا يجوز أن تقاتل الأمريكان، لكن يجوز أن تقتل أهل السنة، بل يجب، وتمثل بجثثهم، كما سمعنا دائما في أيام متعاقبة على العثور على عشرات الجثث عليها آثار تعذيب من أهل السنة. فهم يحرمون قتل الأمريكي وفي المقابل يبيحون قتل السني، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه بعض من جرائم الشيعة في الماضي والحاضر، ونقلنا بعض أقوالهم من كتبهم، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق. وأقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وأسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.